بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا هو المجلس 72 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الإبن السدس، وما بقي فللأخت. فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء، ذكورهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان فصلان في ميراث الأخوات، فصلان في ميراث الأخوات. والأخوات كما سوف تعرف قد يكون شقيقات، وهي التي يعبر عنها المؤلف فيقول: من الأبوين. فمراد من الأبوين يعني الشقيقات، وربما كنا أخوات من أب، وربما كنا، والثالث أخوات من أي شيء؟ من الأم. فما ميراثهن؟ قال: الأخوات من الأبوين. قلت لكم من الأبوين تساوي كلمة الشقيقات. الأخوات الشقيقات، قال: كالبنات في فرضهن، كالبنات. فهنا حالك على ميراث البنات، وهو في الفصل السابق. فالبنات مر معنا أنهن إذا كن واحدة في ميراث والنصف. إذن الأخت الواحدة كم لها؟ النصف. البنات إذا كن ثنتين فأكثر فلهن الثلثان. إذن كذلك الأخوات إذا كن ثنتين فأكثر فلهن الثلثان. إذا انتهى البحث. فالشقيقات ميراثهن على هذه الطريقة: الواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر لهن الثلثان. فلو هلك إنسان ثم بحثنا في ورثته، قالوا له: أخت واحدة شقيقة، كم تعطونها؟ النصف. قالوا له: ثنتان أختان شقيقتان، فلهن الثلثان. ثلاث شقيقات كذلك الثلثان. الباقي لا تسأل عنه، أين نبحث، أين نعطي الباقي؟ فالباقي سيأتينا إن شاء الله أن يعطى أقرب عاصب، أو يرد إذا لم يوجد عاصب، فلا تنشغل بالباقي. الذي يعنينا الآن أن تعطى الواحد النصف، وما زاد تعطى الثلثين. قال بعده: والأخوات من الأب. لسنا شقيقات، أخوات من أب، أمهن واحدة أو مختلفة؟ مختلفة، أما أبوهن واحد. قال: والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. أيضا حالنا على ما سبق. قال: الأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات. بنات الابن مع البنات مر أنهن يسقطن إذا استغرق من فوقهن الثلثين، يعني إذا أخذت البنات الثلثين فبنات الابن يسقطن، إلا إذا وجد معصب بدرجتهن أو ماذا؟ أو أنزل منهن. هذا سبق. ومر أيضا أن بنات الابن مع البنت الواحدة كم يأخذن؟ بنات الابن مع البنت الواحدة، البنت الواحدة سوف تأخذ النصف، وبنات الابن سيأخذن السدس تكملة الثلثين. فالمؤلف يقول أن الأخوات من أب كبنات الابن مع البنات. ما معنى هذا؟ معنى هذا: لو هلك إنسان عن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه أو أخته لأبيه، فكم تعطي الأخت الشقيقة؟ قلنا النصف. الأخت هذه من الأب، قال المؤلف كبنات الابن مع البنات، كم تعطيها؟ السدس تكمية الثلثين، هذا معنى كلامه كبنات الابن مع البنات. إذا المسألة مرة ثانية، ركز معي. هلك إنسان عن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه، فسوف نعطي الشقيقة النصف، وسوف نعطي الأخت من الأب كم قلتم؟ السدس تكمية الثلثين. طيب، لو كانت الشقيقة ثنتين، هلك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب، فكيف القسم؟ نقول سوف نعطي الشقيقة أو الشقيقتين الثلثين. ماذا قلنا؟ هلك عن شقيقتين وعن أخته من أبيه، سوف نعطي الشقيقتين كم؟ الثلثين. ثم نأتي الأخت من الأب، فالأخت من الأب هنا سوف تسقط، لا شيء لها، لأن الشقيقات استغرقنا الثلثين. هل في مجال لأن ترث الأخت من الأب؟ إذا وجد معصب، قال المؤلف: ولا يعصبهن إلا أخوهن. فالأخت لأب هذه نقول: انظري، إن كان لك أخ من أب فسوف ترثين معه بالتعصيب، فسوف نعطي الشقيقتين الثلثين. ثم نعود للأخت لأب مع أخيها فنعطيهم ماذا؟ الباقي، سنعطيهن الباقي تعصيبا. قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن. إذا لعل مسألة تصورت عندك الآن مرة ثانية، فنقول: أخت شقيقة وأخت لأب، كم تعطي الشقيقة؟ النصف. كم تعطي لأب؟ السدس تكملة الثلثين. أختان شقيقتان الثلثان، والأخت لأب تسقط إلا إذا وجد معصب. من المعصب هنا؟ أخوها لأب، الذي هو أخوها، ما نقول بدرجتها، لأن المؤلف قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن. إن كنت تذكر، وأظنك تذكر، أن بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي في درجته أو أقل، هنا ما نقول هذا الكلام، ما عندنا معصب إلا أخوها. طيب، إن كنت منتبها أيضا، أخوها هل هو شقيق لها أو لأب؟ شقيق لها، يعني هل هو شقيق لها أو لأب؟ يلزم يكون شقيقا لها، يلزم، يعني هي الآن أخت لأب. طيب، أخت لأب وأخوها لأب، هل يلزم أن الأخت لأب تكون شقيقة للأخ من أب؟ ما يلزم، تزوج ثلاث نساء، فهناك يعني تعدد في الأمهات في الثلاثة، فتكون هذه أخت لأب، يعني سوف يعصبها الأخ لأب، ليس أخا لها، بل هو يعني ليس أخا لها شقيقا، بل هو أخ لأب بالنسبة لهذه. على كل حال لا تنشغل بهذه الجزئية. فنقول إن الأخوات لأب سوف يسقطن إذا أخذت الأخوات الشقيقات ماذا؟ الثلثين، إلا إذا وجد أخوهن فكما سمعت. إذا انتهينا من هذا البحث، ننظر ماذا أيضا. قال: والأخوات مع البنات عصبة لهن، عصبة لهن ما فضل. الأخوات مع البنات، نعم، يكن عصبة وليس لهن معهم فريضة مسمى. الأخوات، هلك إنسان عن أخته أو عن أختين، ولم يقيد المؤلف هنا من أب أو شقيقات، فيشمل كلامه كل هذا. الأخوات مع البنات، ما صورتها؟ هلك إنسان عن أخته وعن بنته، عن أخته وعن بنته. البنت مر معنا أن لها النصف، الجديد هنا أن هذه الأخت سوف تكون عصبة. عصبة، كم ستعطيها؟ الباقي، لا تقول نصف، قل أعطيها الباقي. أعطيها الباقي بأي وجه تعطيها؟ بالتعصيب. قال عصبة لهن ما فضل. هلك إنسان عن بنتين وعن أخته، كم للبنتين؟ الثلثان. كم لأخته؟ الباقي تعصيبا. طيب، عن ثلاث بنات عن أربع مع أخته نفس الكلام. طيب، قلت قبل قليل إن هذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب. فلو هلك إنسان عن بنتين وعن ثلاث أخوات لأب، كم تعطي الأخوات لأب؟ الباقي، بعدما تعطي من؟ البنات الثلثين. هذا معنى كلامه، ولعله واضح عندك إن شاء الله. قال والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. قال وليست لهن معهن فريضة مسمات. الواقع أن هذه الجملة هي تأكيد لما سبق، لما قال ليس لهن معهن فريضة هي بمعنى قوله لهن ما فضل، يعني الباقي. ثم ذكر الحديث المشهور في الفرائض في قصة الذي مات عن بنت وبنت ابن وأخت، قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس. قال وما بقي فللأخت، بأي حق؟ بالتعصيب. هذا هو الحديث وهو نص في الموضوع. إذا انتهينا من هذا كله وعرفنا أن الأخوات والأخوات أن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب لا يخرج ميراثهن عن هذا التفصيل، فأي أخت تأتي تطالب بحقها فحقها لن يخرج عن هذا الفصل من هذا الأسطر القليلة، لكن تتغير المسائل لكن ترجع إلى هذا. طيب، هلك إنسان عن أختين لأب، عن أختين لأب وعن بنت ابن، أختين لأب وبنت ابن، اقسم. عن أختين لأب وبنت ابن، ها؟ لبنت الابن كم؟ لا، بنت الابن النصف، لها النصف، ثم الباقي للأختين لأب، الباقي تعصيبا. طيب، هلك عن أختين لأب وعن بنت ابن وعن بنت، اقسم. البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي الأختين لأب، الأختين لأب. لو كان بدل الأختين لأب، لو كان بدل الأختين لأب أختين شقيقتين، فكيف تقسم؟ فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقتين الباقي تعصيبا. لكن أبا بلال لا يوافق. توافق؟ توافق، الحمد لله. إذ هكذا الميراث وهكذا القسم. طيب، نختم في النوع الثالث والأخير من الأخوات. من هن؟ أخوات لأم. الفصل الذي انتهينا منه في الشقيقات ولأب، هذه الأخوات من الأم. كيف أخت من أم؟ كيف أخت من أم؟ صورها لنا أنت، يلا، من أمها؟ أيوة، لا بسطها شوي يعني، لا أصبر. لا، سألك إنسان قال كيف تكون لك أخت من أم، يعني ما الرابط معها؟ الأم يعني أمها هي أمك، وأبوها رجل آخر غير أبيك، سابق أو لاحق؟ سابق، يعني قبل أن تزوج أو لاحق. إذن الآن الاشتراك في الأم، والأب مختلف. فهذه خديجة تزوجها زيد، ف فجاءت برجل وتزوجها بعد وفاة زيد عمرو، وجاءت برجل آخر، ماذا يكون الرجلان؟ أخوين، يكون أخوين من الأم. فالكلام الآن في هذه النوعية ليس في الإخوان لكن في الأخوات. قال المؤلف والإخوة والأخوات، قال من الأم، قال سواء ذكورهم وإناثهم، ضع تحت هذه خطا كيف الذكور والإناث سواء؟ نقول نعم، هذا مما اختص به الإخوة من الأم، أن الذكر مثل الأنثى، ليس له مثل ما للأنثيين بل مثله. طيب في وبعدين قال لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، كذا عندك؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب أولا كما قلت استفدنا أن ذكورهم وإناثهم سواء. لواحدهم السدس، ما صورتها؟ هلك هالك عن أخ لأم، فنقول نعطيه السدس. هلك هالك عن أخوين، هل نشكنا في الأولى؟ هلك هالك عن أخ لأم، نعطيها السدس. هلك هالك عن أخته لأمه، أيضا السدس، لأن المؤلف قال ذكورهم وإناثهم. ثم قال وللاثنين السدسان. السدسان سدس وسدس، كذا كم يكون؟ السدس والسدس ثلث. فالمؤلف قال للاثنين السدسان، يعني أنهم يشتركون في الثلث، لكن من باب التوضيح وإعانتك على قسم المسألة قال سدسان، وليته لم يقل ذلك، ليته كما قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، ويستغني بهذا عما ذكره بعد ذلك. قال فإن كانوا أكثر من ذلك، قال فهم شركاء في الثلث. الواقع أننا نختصر هذا فنقول إن الإخوة من الأم إن كانوا واحدا فله السدس، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، سواء كانوا اثنين أو كانوا ثلاثة أو أربعة، مردهم إلى الثلث يشتركون فيه. إذن سهل ميراث الأخوة من الأم، سهل جدا، الواحد السدس وما زاد فهم شركاء في الثلث. لكن لعل المؤلف نص على أن الاثنين السدسين وهو الثلث كما قلنا، يعني دفعا لقول من قال إن هناك فرقا بين الاثنين وما زاد على الاثنين، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الاثنين جماعة يشتركون في الثلث. إذن الإخوة بأصنافهم الثلاثة عرفنا ميراثهم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. نأخذ أمثلة على هذا مكتوبة وتطبيق أيضا نحله الآن إن شاء الله. أكتب المكتوبة للدرس الغالث إن شاء الله. هلك إنسان، هلك هالك عن ثلاث أخوات، ثلاث أخوات من الأب، وعن ثلاث بنات ابن، وعن ثلاث بنات ابن، وعن ابن ابن، وعن ابن ابن. المسألة الثانية هلك هالك عن أختين لأم، أختين لأم، وعن أمه، وعن أمه، وعن أبيه، وعن أبيه. مسألة ثالثة هلك هالك عن ثلاث بنات، عن ثلاث بنات وعن أخت لأب وعن أخت لأب. مسألة أخيرة: هلك هالك عن نقول عن ثلاث أخوات شقيقات، ثلاث أخوات شقيقات، وعن ثلاث بنات ابن، وعن ثلاث بنات ابن، وعن أخ لأب، وعن أخ لأب. كم هذه؟ طيب طيب، قبل أن نختم الجلسة أعطنا يا عبد العزيز مسألة ورثت فيها أخت لأب. أي مسألة ورثت فيها أخت لأب وبين ميراثها. هلك هلك عن أختي لأبي، كم تعطيها؟ لها النصف، توافقون؟ طيب أحسنت، أحسنت في الإصابة وأحسنت في اختصار المثال، لأنك لو دخلت شيئا ربما عكر على التمثيل. إذا هلك هلك عن أختي لأبي، طيب أضف إلى أختي لأبي يا أبا طلحة بنت ابن، واقسم المسألة. هلك هلك عن بنت عن أختي لأبي وعن بنت ابن. شو قلنا؟ أخت لأبي، أخته لأبي وعن بنت ابن. كم تلو أخت، كم ترد الأخت لأبي؟ أو كم تعطي البنت؟ ابدأ بمن شئت. بنت الابن قلنا ولا بنت؟ بنت ابن. تعطيها النصف؟ ما رأيكم؟ صح؟ النصف يقول، أنا أسمعك. المثال: هلك هالك عن أخته لأبيه وعن بنت ابن، فقال إن لبنت الابن النصف. صحيح هذا؟ صحيح؟ السدس يعني عن أخته لأبيه وعن بنت الابن لها النصف، وأن تقول السدس لماذا؟ تكمل الثلثين؟ ما رأيكم؟ تكملت الثلثين في أي شيء؟ ها؟ يعني إذا كانت، إذا أخذ من فوقها النصف، هنا ما في بنت، الآن في أخت لأب، أخت لأب وعندنا بنت ابن، فبنت الابن سوف تأخذ النصف، فالقسمة الصحيحة بنت الابن. طيب الأخت لأب كم تعطيها؟ الباقي، تعطيها الباقي تعصيبا. وانتبه لا تقول نصف، بل نقول الباقي تعصيبا. طيب بينما في سؤال، نعم نعم سيأتينا إن شاء الله. لا، الجامع والإفراد أيضا مع البنات الواحدة والمتعددة. طيب يلا يا عبد العزيز، عبد العزيز اسمك صح؟ سعد. يلا يا سعد، هلك هالك عن أخته لأبيه وعن أختين شقيقتين، اقسم يعني عن شقيقتين وعن أخته لأبيه. كم تعطي الشقيقتين وكم تعطي الأخت لأبيه؟ النصف. وش قلنا أيضا؟ شقيقتين. كم تعطي الشقيقتين؟ أنت متأكد أن أخت لياب النصف؟ يعني على التخير. الآن عندنا شقيقتان وعندنا أخت لأب، كم تعطي الشقيقتين؟ النصف. شقيقتين مي بوحدة، ثلثين، نعطي الشقيقتين الثلثين. صحيح الكلام؟ صحيح. والأخت لأب يلا، الأخت لأب كم تعطيها؟ ما رأيكم؟ لها شيء؟ ليس لها شيء؟ ليس لها شيء، ليس لها شيء. طيب هل فيه مجال أنها ثالث شيئان؟ إذا وجد من يعصبها، إذا وجد من يكون أخ لأب، إذا وجد أخ لأب يعصبها وترث معه للذكر مثل حظنثين. فإن قالت أنا سوف أتيكم بأخ شقيق ليس بأخ لأب أقوى منه، فما رأيكم؟ نقول إذا جئت بأخ شقيق فليس لك شيء، ليست المسألة مسألة قوة، مسألة مسألة قواعد. لأن إذا وجد شقيق فسوف يرث المال هو ومن وأخوات الشقيقات كما سيأتيني فيها بالعصابات. إذن عندكم أمثلة أربعة، يعني حضروها لدرس الغد. نسأل الله التوفيق للجميع.